آفات الله تهفو قلوبنا والحجر والروضة الفيحاء والحرم إلى عرفات الله تهفو قلوبنا والحجر والروضة الفيحاء والحرم كم مر من طائف يدعوه مبتهلا وقد جرى دمع العين منه بالندم لبيك يا لبيك يا رب لبيك قد قالها جمع بلا عدد وقد سها جبل بالناس مزدحم لولا الهوى لولا الهوى سير إلى حرم يمشي الفؤاد به روحا بلا قدم أتيت مكة والبطحاء أسألها عن ذي المكارم والأخلاق والشيم أجابت الكعبة الغراء قائلة إني المختار في نهمي باشر رحيل العرب باشر رحيل العرب والمنزل زمزم واللي ما يزور النبي أشرقت أنوار طلعته ولم يرى زائر في البيت والحرم فإنه الغاية العظمى وإنه معادن الإنعام والكرم والله نركب رأس العلو واشرف على طيبة سيدنا النبي وزور سيدنا النبي.